أما مسألة المرور وهو على راكب على أحيان على أتان فهذه مسألة فيها خلاف، وقد مر البحث في هذا كتاب الصلاة، والبخاري مستدل به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، مسألة فيها خلاف. إذا كان الإمام عنده سترة لا عليك سترة، لكن الآن طلاب العلم لا يبالون إمام ولا غير إمام، يدخل المسجد هنا ويصلي على الجدار الخلفي اللهم صل وسلم، وهنا عمود يصلي أمام العمود ولا يبالي. الأمر مشدد في مسألة السترة، أخذ السترة واجب، بل أبطل ابن حزم الصلاة به، ونحن إن لم نقل ذلك لكن وجبها. لكن متى يكون ذلك؟ إذا لم يكن لك إمام. أما المأمومون من أول الصف إلى آخره لا عليهم شيء، مرة امرأة مرة كذا ما في شيء. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة من خلفه، ولذلك سبق لابن كتاب الصلاة قول البخاري باب سترة الإمام سترة من خلفه. وأورد هذا الحديث ذلك يقول إنما تركوا ابن عباس تمر الدابة ولم يبالوا به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، فجاز ذلك لهذه المسألة. وبعضهم يعكس ذلك ويقول إنه ليس في الحرم، هذا مذهب الحنبلية، ليس في الحرم سترة، ويستدل بهذا الحديث لأن الحديث نصه يقول إيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، ففهم منه إلى غير سترة، والبخاري يقول إلى سترة غير جدار، ليس جدار بل هي سترة. المسألة محتملة، وعلى كل حال الأولى والأحوط، ولذلك البخاري سبق لكم عليه باب السترة في مكة وغيرها، هذا صحيح البخاري. وأورد هذا الحديث وحديث أبي جحيفة صلى الله عليه وسلم يمر بين يدي الإمار والمال قربه، وركز جلال عنزة أمامه للأخير. والآن تجاوز الناس حرم مكة، وهذا هو الذي خلاف المذهب الحنبلية، يرون الحرم هذا إما بعضهم يقول في مطاف وبعضهم يقول عموم، الحاصل يقولون في مكة وتجاوزه إلى المدينة. المدينة إذا بر عليك وقال لك يبقى عطيك وقال لك هذا حرم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث كلها لو يعلموا المعر، وكذلك إذا صلى أحدكم فليستفي، هذه الأشياء قالها في أي بلد، هناك في مصر ولا في العراق ولا في كذا، في المدينة هذا يطبق في المدينة ما كذا. أما مكة فالبخاري مذهبه مذهب الجمهور وهو وجوب السترة في مكة دائما ويرى ذلك. وأما هذا الحديث أو وأما الحنبلية استدلوا بهذا الحديث على ترخيص في مكة فقط، مو في المدينة ولا يتعدى ذلك.